بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 23 من شهر رمضان للعام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الواحد الأحد الفرد، أي هو الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم، ولا له مثيل في التعبد له والتأله وإخلاص الدين له، فهو الذي عظمت صفاته ونعوته حتى تفرد بكل كمال، وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته، فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 من الأسماء التي ذكرها في سياق ذكره لأسماء الله تبارك وتعالى، وإنما لم يقل من أسماء الله لأن الفرد ليس من الأسماء، ولكن هذا الذي ذكره المصنف سيأتي التنبيه على ذلك. ذكر الاسم الأول الواحد، والواحد من أسماء الله تبارك وتعالى الثابت لله عز وجل بالأدلة، وورد ذكر الأحد مقترنا بالقهار في 6 مواطن من كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، لو أراد، وقوله: لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار، وقوله: أأرباب متفرقون خير أم الواحد القهار، وقوله: وبرزوا لله الواحد القهار، وقوله: إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فذكر الواحد في 6 مواطن من كتاب الله عز وجل مقترنا بالقهار، و ذكر الواحد مع القهار يدل على كمال فوق ذكر أحد الاسمين منفردا عن الآخر. فالقهار هو الغالب، وهو الذي قهر عباده، والواحد هو المتفرد بالكمال، فهو واحد لا ثاني له. فإذا اجتمع صفة الوحدانية مع صفة القهر والغلبة فدل على كمال فوق ذكر الكمال الذي يقتضيه كل اسم من هذين الاسمين. والواحد مشتق من صفة الوحدانية، والواحد عدد في مقابل بقية الأعداد، يقال 1، 2، 3، فهو أول العدد، وهو يدل على تفرد الله عز وجل بالوحدانية، فيقال واحد لا ثاني له. والأحد أيضا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما ورد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأحد يدل على التفرد، وقيل أنه أول العدد، والصحيح أنه يدل على التفرد، فيقال أحد لا ند له ولا كفء له. وأما الواحد فيقال واحد لا ثاني له وأحد لا كفء له. لهذا في سورة الإخلاص لما ذكر الله الاسمين العظيمين وهما الأحد والصمد في بداية السورة، وما يلي ذكر الاسمين هو بيان لمعنى هذين الاسمين: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قال ابن القيم: صمد لم يلد ولم يولد، أحد لا كفء له. فنفي الكفء من معاني الأحد، ونفي الوالد والولد من معاني الصمد. كثيرا ما يرد ترد أسماء الله ثم ينفي الله عز وجل ما قد يشتبه على بعض الناس من النقص، كما في قول الله عز وجل: الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلما ذكر الحي والقيوم نفى عن نفسه السنة والنوم، والسنة والنوم من معاني نفي السنة والنوم من معاني الحي، لأن حياته كاملة. فالأحد اسم عظيم من أسماء الله عز وجل. وهذه السورة ورد في مناسبتها سورة الإخلاص أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة في الرد عليهم، وهي متضمنة أن الله عز وجل متنزه عن النسب. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وهي نسب الرحمن، ولكن هذا يخالف ما دلت عليه السورة، ولكنه كأنه رحمه الله نظر إلى مناسبتها. لما قال له كفار قريش: انسب لنا ربك، نزلت هذه، قال: وهي نسب الرحمن. والسورة ما دلت على نسب، بل نفت النسب، ولعل هذا تصحيف أو سبق لسان أو زلة عالم، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية معروف في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم ومكانته العلمية، ونحن عالة، كل من بعده عالة على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب وفي غيره رحمه الله. ولكن يأبى الله عز وجل أن يجعل الكمال لبشر بعد الرسل بما خصهم الله به من الكمالات الخاصة، ولا الكمال المطلق ما حصل لمخلوق. فهذه السورة ما دلت على نسب، بل قال: لم يلد ولم يولد، فنفى الله عن نفسه النسب. والأحد اسم عظيم من أسماء الله، لا يطلق على أحد من الخلق في مقام الإثبات، فلا يقال جاءني أحد ورأيت أحدا، ولكن يطلق إما مضافا أو منفي. فتقول: جاءني أحد الطلاب، وجاءني أحد المدرسين، وجاءني أحد الموظفين، ولكن لا تقول جاءني أحد مجردا عن الإضافة. ويرد أيضا في النفي تقول: ما رأيت أحدا. فأحد في مقام الإثبات المجرد عن الإضافة لا يطلق إلا على الله. ولهذا جاء في السورة: قل هو الله أحد الله الصمد. فالصمد لما كان يطلق على الله وعلى غيره دخلت عليه الألف واللام التي تدل على الاستغراق، أي أن الصمد المضاف إلى الله هو معنى مستغرق بمعاني الصمدية، وأحد لم تدخل عليه الألف واللام، لم يقل قل هو الله الأحد، لأن أحد لا يطلق إلا على الله عز وجل. واستقدم الفرق بين الواحد والأحد أن الواحد من العدد، ويتميز كل من الاسمين بمعرفة المقابل والضد، يقال واحد لا ثاني له، وأحد لا كفء ولا ند له، لأن معنى الأحد هو التفرد بالكمال في الصفات. الفرد هذا لم يرد في أسماء الله عز وجل، وعامة العلماء لم يذكروه، بل أنكره الكثير من أهل العلم، وإن كان يرد على ألسنة العامة يقولون هو أحد فرد صمد، ويرد على ألسنة بعض الخطباء، ولكنه لم يرد في الأدلة، وعامة العلماء لم يذكره، وإنما ذكره البيهقي رحمه الله وذكره الشيخ هنا. صحيح أنه ليس من الأسماء، لكن الأحد يدل على التفرد، ولكن هناك قاعدة في باب الأسماء، وهو أن ليس كل ما دل الاسم على معناه يطلق على الله عز وجل، مثل عليم يدخل في معناه عالم، فلا يقال عالم وعلامة من أسماء الله، علامة صيغة مبالغة، فلا يقال علامة. فكذلك هنا الفرد يدخل في معنى الأحد، لأن معنى الأحدية التفرد بالكمال، لكن ليس من أسماء الله عز وجل الفرد. قال المصنف رحمه الله: أي هو الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته وواحد في أسمائه إلى آخر ما ذكر. هذا معنى الواحد المتفرد بصفات العظمة والجلال والمتنزه عن كل صفات النقص، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، لا ثاني له، ليس له سمي يستحق ما يستحق الله، وليس له شريك، تنزه عن الند وعن الشريك وعن الوزير والظهير وعن الوالد والولد وعن الصاحبة. هذه الأمور معلوم أنها مؤثرة في ملك الملك أو في صاحب المال، له شريك أو له ظهير معين أو له وزير أو له والد أو ولد أو صاحبة. الله عز وجل تنزه عن هذه الأمور لأنه متفرد بالملك والقهر. ومن أسمائه الواحد والأحد تدل على تفرده بالكمال المطلق، ليس له سمي كما قال بعض السلف يستحق ما يستحق اسمه، يعني ليس له سمي يساميه، لأن الناس يتسمى بعضهم على أسماء بعض، فيقول الرجل للرجل أنت سمي، يعني توافقني في الاسم. وهذا دليل في قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، هذا دليل على أن ما يتسمى به الخلق ليس هو مطابق لما تسمى به الله، وإلا لو كان كذلك لكان هذا يقال أنه سمي الله، تعالى الله عن ذلك. الله حليم وفي المخلوقين حليم، قال وبشرناه بغلام حليم، وكذلك القادر والقدير والعليم والخبير يتسمى المخلوقون بها، لكن ليست هذه مسامية لأسماء الله، وإنما لهم منها ما يليق بحالهم وضعفهم، ولله من المعنى المطلق الكامل ما يليق بعظمته وجلاله، فليس له سمي. وهذه الآية الصريحة في قول الله عز وجل هل تعلم له سمية، أن ما يتسمى به المخلوق ليس هو مطابق لاسم الله. ولو أن رجلا سمى ابنه الحليم أو العليم يراد به أن يضاهي اسم الله فهو مشرك، ولكن يسميه الحليم تفاؤلا أن يكون من أهل الحلم من الناس ومن أهل العلم من الناس، لا يقصد بذلك أنه حليم كما أن الله يتسمى بهذا. ليس له سمي، وهذه لا يصلح أن نقول أسماء مشتركة بين الله وبين المخلوقين كما سبق التنبيه على هذا، وإنما نقول هناك أسماء مشتركة قبل الإضافة، فإذا أضيفت الأسماء لله فليس له سمي وليس له مشارك في أسمائه. كذلك له معنى الألوهية، ليس له شريك في الألوهية، كما أنه متفرد بالخلق ومتفرد بتدبير شؤون الخلق، ليس له شريك وليس له نظير يستحق العبادة، بل العبادة حق لله عز وجل، كما قال الله عز وجل ما من نبي إلا دعا قومه لهذه الكلمة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليس هناك إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة عظيمة لكن لمن عرف معناها، أما أن نرددها بألسنتنا ونقول لا إله إلا الله ثم تصرف العبادة لغير الله هذه مصيبة، أصيبة الأمة يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وينقضونها بأعمالهم، المنافقون يقولونها بألسنتهم ولا يستيقنونها بقلوبهم، هذا النفاق، النفاق أن يؤمن بلسانه ويكفر بقلبه. والجاحد كفر الجحود هو أن يستيقن بقلبه ويجحد بلسانه، والذي ينقضها بقوله كالذي ينقضها بقلبه. المنافق قال لا إله إلا الله ولكن ينقض هذه الكلمة بما قام في قلبه من الكفر، وبعض المسلمين يقولها بلسانه وينقضها بفعله. كفار قريش أعلم باللغة وبمقاصدها وبمفهوم هذه الكلمة، كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنين كان يدعوهم للا إله إلا الله، وما فرضت الفرائض إلا بعد ذلك قبل الهجرة 3 سنوات فرضت الصلاة، بقية الفرائض فرضت في المدينة، ما كان يدعوهم لصيام وحج وزكاة، والصلاة فرضت متأخرة عن أول البعثة، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا الذي كان يدعوه قولوا لا إله إلا الله، فهم أهل معرفة بلغتهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، فماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. آلهة كثيرة لهم أصنام يعبدونها حول البيت 300 صنم، كل قبيلة لها صنم، والسادة منهم لربما كان له صنم خاص يكرمونه به في بيته وبئس الإكرام، وقد يكون من تمر فإن جاع أكله وإن شبع أعاده، هذا حالهم. فلما جاء بهذه الكلمة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، تعجبوا منه لأنهم أهل الشرك، فعرفوا أنه ليس مجرد قول لا إله إلا الله أن نقولها بألسنتنا، لا بد أن نمتثل ذلك ونحطم الأصنام، فأبوا. وهدى الله من هدى بعد ذلك، ومات من مات على مخالفة لا إله إلا الله. للأسف بعض المسلمين اليوم أهل جهل باللغة وبالعقيدة وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أصل دعوة الأنبياء والرسل دعوة للا إله إلا الله، والخصوم التي وقعت بين الأنبياء والرسل في لا إله إلا الله، فلا بد أن نمتثلها اعتقادا وقولا وعملا وفرحا بها، وأن تطمئن القلوب وتفرح بها فرحا عظيما. هذه الكلمة إذا قالها المؤمن مخلصا من قلبه، عالما بها، منقادا لها، ممتثلا لها، لا يقول لا إله إلا الله يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقول لا إله إلا الله يذبح للولي الفلاني، ولا يقول لا إله إلا الله ويقول إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، يقول لا إله إلا الله ويتوجه بقلبه وقالبه لله عز وجل، لا سجود إلا لله، لا ركوع إلا لله، لا تنحني لمخلوق مثلك. الانحناء إذا بلغ الركوع فهو عبادة، وإذا كان طأطأة الرأس على سبيل التعظيم فهو محرم عند كثير من أهل العلم، هذا مخلوق مثلك لا تنحني له. لكن إذا بلغ الانحناء هيئة الركوع هذه عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد له معاذ بن جبل وأراد أن يحييه بالسجود لأنه بعثه إلى الشام، ورأى النصارى يعظمون أساقفتهم يسجدون لهم، سألهم قالوا هذه تحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن نحييه بالسجود، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن البيئة مؤثرة. معاذ لما كان في المدينة ما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأى ناس يفعلون ذلك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه قال هذا أولى أن نحييه بالسجود. ما فعل ذلك معاذ ليعبد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السجود كان تحية عند بني إسرائيل كسجود الأبوين والإخوة ليوسف، معروف عندهم من دينهم أن السجود تحية، فأراد أن يحيي النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد له، وهذا من كمال هذه الشريعة، وإلا في السجود كان تحية، لكن هذه الشريعة جاءت بسد كل الذرائع المفضية للشرك، فلا يلتبس بعد ذلك الأمر يسجد مخلوق لمخلوق. قيل تعبده أو تحييه، قال لا أحييه، يأتي يوم من الأيام يسجد له عبادة له. فجاء هذا الدين وهذه الشريعة بسد كل الذرائع المفضية للشرك من الغلو والمدح والإطراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله وأنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا السجود منعنا أن نسجد لغير الله أو أن نذبح لغير الله ولو كانت بعوضة ولو كانت دجاجة، ليست العبرة بعظم الذبيحة وإنما العبرة بهذا الفعل، من ذبح لغير الله فقد أشرك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالعبادة حق لله عز وجل، وهذا مقتضى إيماننا بهذه الأسماء، إيماننا بالأحد الواحد، إيماننا بالله إيماننا بالرحمن يقتضي أن نمتثل هذه العبادة. ومن مات على هذه العقيدة محققا للا إله إلا الله، معتقدا صدقها، مؤمنا بها، منقادا لها، يرجى إن شاء الله أن يدخل الجنة، ويرجى له خير كثير، أن تكفر عنه الكثير من الذنوب والخطايا كما حصل لصاحب البطاقة. لكن لا بد من العناية بتحقيقها. وبعض إخواننا يضجر عندما نكثر من الكلام عن التوحيد، يقول مللنا من التوحيد، كل ما نأتي لحلقة في الحرم نجدهم يتكلمون في التوحيد، الخطبة يتكلمون عن التوحيد، عرفنا التوحيد. نعم نكثر من التوحيد، ولو كان في كل درس ودرس يذكر التوحيد فهو حري أن يعنى به. لماذا؟ لأن كل هذه العبادات لا قيمة لها إلا بالتوحيد. تكلم عن الصلاة والصوم وقيام الليل وصوم النهار وقيام الليل والصدقات ونتفقه فيها ونعبد الله الدهر، وإذا لم نتحقق التوحيد ذهبت هذه الأعمال هباء منثورا. إذن هذا الشرط العظيم يجب علينا أن نسعى دائما للتذكر وللتذكير به وللعناية به، وهو تحقيق شهادة لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين لله والعبادة لله. الأنبياء والرسل والملائكة وسائر الخلق كلهم عبيد، ليس لهم من العبادة شيء، ليس لهم حق في العبادة، ليس لهم حق في الربوبية، ليس لهم حق في أسماء الله، هذه أسماء الله. ما بلغ هؤلاء الرسل والأنبياء إلا بتعظيم الله. يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله وشئت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة، ولو قال ما شاء الله ثم شئت لم ينكر عليه، لكن قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، يعني المشيئة النافذة هي مشيئة الله وحده، وأنا مشيئتي بمشيئة الله، إن شاء الله أن أفعل فعلت. فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله، مع أن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعبد مشيئة ولنفسه سبحانه وتعالى مشيئة. إذن هذه أيضا الأسماء كلها تدل على تفرده بالربوبية والألوهية وسائر معاني الربوبية والألوهية، وأن يكون الله عز وجل موحد في قلوب المؤمنين. هو واحد أحد، لكن ما الذي قام في قلوبنا؟ ولهذا دائما نقول التوحيد، عندما نقول توحيد ما معنى توحيد؟ توحيد يقال وحد يوحد توحيده، فنحن عندما نوحد الله لا يعني ذلك نحن الذين جعلناه واحدا، ولكن جعلناه واحدا في قلوبنا في أعمالنا، وإلا هو أحد وواحد قبل أن نوحده، كذلك هو إله قبل أن نخلقه، قبل أن نعبده، وهو خالق قبل أن يخلقنا، فهو مستحق لأسمائه الحسنى قبل أن نوجد، خالق قبل أن يخلقنا، هو الله قبل أن يعبده الخلق، هو الحميد قبل أن تجري الألسنة بحمده وتمجيده. لكن عندما يقال فلان وحد الله لا يعني أنه أثر فجعله واحدا، بل جعله واحدا في قلبه وفي عمله، لم يشرك في عبادته، وإلا هو مستحق للأحدية وللوحدانية وللألوهية وللربوبية. لن نغير من كماله شيء ولا ينقص من كماله شيء، وحده الخلق أم أشركوا، كما قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا دليل على العظمة، بخلاف ملوك الدنيا فإنه يضرهم وينقصهم مخالفة المخالفين لهم، ويزيدهم وفي ثبات ملكهم طاعة الناس لهم. ولهذا يقال دان الناس للملك الفلاني، بمعنى أنهم خضعوا له. أما الله عز وجل كل هذه المخلوقات خاضعة لعظمته وجبروته وكبريائه خضوعا كونيا قدريا، لا يستطيع أن يخرج عن أمره الكوني طرفة عين، وخاطبهم بالأمر الشرعي الذي يجب عليهم أن يمتثلوه وأن يحققوا عبادته وأن يوحدوه، فإن حادوا عن هذا الأصل استحقوا الخلود في النار، الخلود في نار جهنم. كلنا الآن يستشعر عظمة هذا العذاب، رجل يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم ولا يحصل خروج لهم منها من النار. كلنا الآن نستشعر عظم هذا العذاب، لكن كثير من الناس يغفل عن عظم الشرك الذي قام بالمخلوق. الله عز وجل أحكم الحاكمين، فهذا العقاب يتناسب مع عظم هذا الجرم، لكن كثير من الناس ما يدرك خطورة الشرك ولا يدري عن عظم هذه الجناية. لكن إذا تأملنا العذاب الذي أعده الله وهو أحكم الحاكمين، وهو الذي قال ولا يظلم ربك أحدا، ندرك خطورة الأمر، وأن الرؤوف الرحيم الشكور الودود الحليم الذي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، كيف يخلد خلقا عظيما كثيرا من خلقه في نار جهنم وهو الرؤوف الرحيم إن لم يستحقوا هذه العقوبة؟ هذه خطورة الشرك، يخلق ويرزق وينعم ويتفضل ويشكر غيره ويعبد غيره، يكلأنا الليل والنهار بالنعم والشكر لغيره، ما هذا الظلم؟ ليس هناك ظلم أعظم من ظلم الإنسان لنفسه بشركه بربه، فهو مستحق بعدل الله لهذا العقاب. ولاحظوا الآن الفرق بين رجل زاني شارب خمر عاق لوالديه قتل الأنفس، ما ترك موبقة إلا فعلها، ما حكمه هذا يوم القيامة عند أهل السنة؟ تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. يعني هذا كلنا نستشعر عظم هذه الجنايات، لكن الشرك أعظم منها. الشرك لا يغفر الله منه شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيستبشع الناس الكثير من المعاصي ولا يستبشعون الشرك. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب له قصة كان يتكلم عن التوحيد، فقال له بعض الناس عرفنا التوحيد يا شيخ، قال طيب أنا سأسألكم عن رجل، يعني تسور بيت رجل وفجر بامرأته وفعل وفعل، وأظنه قال وقتل المرأة، قالوا أعوذ بالله، من يفعل هذا؟ أعوذ بالله. قال طيب سأذكر لكم رجلا آخر ذبح دجاجة لغير الله، فما استنكروا هذا استنكار الأول. الآن تقول للمسلمين فلان ترى ذبح دجاجة لغير الله، قل الله يهدي. تقول رجل زنى بجارته وقتلها وقتل زوجها، أعوذ بالله العظيم، نسأل الله العافية. يعظمون القتل والزنا وشرب الخمر، لا يبلغ تعظيمهم للشرك، مع أن هذا في عدل الله تحت مشيئة الله. ومقطوع أن أصحاب المعاصي مهما بلغوا من الذنوب مآلهم إلى دخول الجنة. لكن صاحب الشرك ولو في نوع واحد من أنواع الشرك مخلد في نار جهنم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأحديته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة. الأول: نفي المثل والند والكفء من جميع الوجوه. الثاني: إثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال والجمال. الثالث: وأن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها، وأن إلى ربك المنتهى. نعم، قال أن أحديته تدل على ثلاثة أمور عظيمة. الأول: نفي المثل والند والكفر من جميع الوجوه. هذا معنى الأحدية، أنه ليس له مثل وليس له شبيه وليس له ند. قيل الند في الذات والشبيه في الصفات، فليس له ند في ذاته وليس له شبيه في صفاته. وقيل أن هذا يطلق على الأسماء على الصفات، ليس له ند في ذاته وفي صفاته وليس له مثيل كذلك، وليس له كفء يكافئه كما يوجد الآن التكافؤ بين الناس واعتبار الكفاءة بين في حق المرأة معتبر عند الفقهاء. الله عز وجل ليس له كفء من غير الخلق. كذلك إثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت، وهي دالة على الجمال والجلال والعظمة والكبرياء، فهو متفرد بصفات الكمال، أحد في صفات كماله وفي عظمته وجلاله وكبرياءه. ذكر المعنى الثالث: أن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها. الأول من باب التنوع في الصفات، ليس له كفء ومماثل فيما قام به من صفات الكمال. والمعنى الثالث متعلق بعظمة الصفة في نفسها الصمدية الثابتة له، ليس له نظير فيها. والأحدية وصفة الرحمة صفة العلم، فله الكمال المطلق من هذه الصفات، ليس له نظير ولا شبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصمد، أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها، الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تقصده عند النوائب والمزعجات وتضرع إليه إذا عرتها الشدات والكربات، وتستغيث به إذا مستها المصائب والمشقات، لأنها تعلم أن عنده حاجاتها ولديه تفريج كرباتها لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وحنانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. نعم، ذكر المصنف رحمه الله اسم الله الصمد، وهو اسم عظيم كما ورد في سورة الإخلاص، وهو من الأسماء العظيمة التي تدل على معاني عظيمة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن للصمد معنيان في كلام السلف، فقيل الصمد هو الذي لا حشو له أو لا جوف له أو لا يخرج منه شيء، لأن معنى الصمدية في اللغة هو خلاف المجوف، فالأشياء إما أن تكون مجوفة أو مصمتة من جنس الصمد. وكانت العرب تصف الملائكة بأنها من جنس الصمد. كثير من المخلوقات لها أجواف الإنس والجن، ولهذا يقبلون الطعام والشراب، والملائكة لا تقبل الطعام والشراب لأنها من جنس الصمد. والصمد المضاف لله عز وجل له منه الكمال المطلق الذي لا يشابهه فيه مخلوق، كما أن في الإنس سميع بصير لكن لا يشابه السميع البصير سبحانه، كذلك الملائكة هي صمد من جنس الصمد لكنها لا تشابه الله فيما يقوم به من هذه الصفة العظيمة. وقيل إن الصمد هو الذي صمدت إليه الخلائق في حوائجها، بمعنى اتجهت إليه ولجأت إليه. فعلى المعنى الأول أن الصمد هو الذي لا جوف له يكون صفة ذاتية، وفي معنى أنه صمدت إليه الخلائق وهو الذي يعطيها ويهب كل من لجأ إليه تكون صفة فعلية لأنه يعطي ويمنع. وقال ابن عباس هو السيد الذي بلغ غاية السؤدد، والعليم الذي بلغ غاية العلم، وهكذا كما ذكر هنا المصنف قال السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته، هذا مأخوذ من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يدل على أن الصمد يشمل معاني كثيرة كما ذكرنا في المجيد، وكذلك في العلي، وكذلك في الصمد، لأن هذه أسماء تدل على معاني عظيمة. مجيد في علمه، مجيد في قدرته، مجيد في سمعه وفي بصره، كذلك هنا نقول هو صمد في حكمته، بلغ الكمال في الحكمة والعلم والقدرة والعزة والعظمة والجبروت والجلال والجمال سبحانه وتعالى. أيضا من معنى الصمد هو واسع الصفات، ولهذا صمدت إليه الخلائق في حوائجها، هذا يستغفر وهذا يستشفي وهذا ينتصر وهذا يطلب التوفيق وهذا يطلب المال وهذا يطلب غائبه أن يعيد الله إليه من فقد من أهله، صمدوا إليه يسألونه حاجاتهم. وهذا الصمود لا يكون إلا لله، فالفقير يسأل صاحب المال أن يعطيه لكنه لا يسأله عن العلم، ولا يأتي لعالم فقير فيقول أعطني مالا. جعل الله عز وجل الناس يتفاوتون، هذا تسأله مما عنده، لكن ان تصمد الخلائق لله عز وجل كل يسأل سؤله على تنوع المسائل وعلى تنوع الأحوال، وكلهم يعلمون أن ربهم قادر على إجابته وقد تكفل لهم بالإجابة عند الدعاء، هذا لا يكون إلا لله. وهو مع هذا يرغب عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الأدب في الدعاء أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت، لأن الله عز وجل لا مكره له، هذا مع المخلوق لأنه قد يثقله السؤال، فمن الأدب أن تقول أعطني إن شئت افعل إن شئت. أما رب العالمين لا يعجزه شيء، بيده الملك وبيده الخير، ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه سبحانه، مهما عظمت المسائل فالله أعظم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قال الصحابة إذن نكثر، قال الله أكثر. كنز. قالوا نكثر من الكنوز من طلب هذه الكنوز. قال الله أكثر يعني أعظم، وعطاؤه أعظم، وخزائنه أعظم. ولهذا يعطي أهل الجنة يوم القيامة ما لم يخطر على قلوبه. ولهذا العاقل لا تسأل الله وتقيد سؤالك أعطني كذا في الجنة وأعطني كذا، اسأل الله الجنة، وإذا سألت الله الجنة سيعطيك ما لا يخطر على قلبك. ويسأل الله الخير، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هذا دعاء جامع. كذلك في الذنب، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم. نحن لا نعلم الخير كله، حتى ذنوبنا التي نقترفها نسيناها وأحصاها الله، بل إنا نذنب الذنب وقد نعده من الحسنات. جاء أحد السلف لآخر فجلس في مجلس وأخذوا يذكرون الله، وأعجب أحدهم قال ما أعظم بركة هذا المجلس. فقال الآخر نعوذ بالله أخشى أن تكون تزينت لي وتزينت لك فنهلك. فأحيانا الإنسان ما يدري عن هذا المجلس هل هو له أو عليه، ولهذا يستغفر من الذنوب كلها ويقول ما علمت منه وما لم أعلم، بخلاف ما نسمعه من بعض إخواننا، وإن كانت قلت هذه الكلمة الآن بعد التوجيه، يقول أسأل الله العظيم، ما هي العبارة؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هذه سجعة على الألسنة جميلة وسمعها جميل، لكنها غاية الجهل. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم والصغير. فقال مرة رجل فقلت له والصغير؟ قال ها؟ قلت الصغير، أنت تقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، الصغائر. قال والله صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، دقه وجله. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر من دقائق الذنوب. فبعض الناس يسمع يعني كلمة ويعجبه السجع، وكم أوقع السجع أصحابه في أمور كثيرة في الدعاء وفي غيره. ولسنا في حاجة لكثرة الدعاء، وإنما من الفقه اختيار الأدعية الجامعة التي فيها نفع دون التوسع في المطالب. فإن من حسن الدعاء وحسن ومن فقه العبد أن يجمل في الطلب ويكون دعاؤه دعاء جامعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عمر له دعاء عظيم يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، دعاء عظيم. لهذا قال العلماء كلام الصحابة قريب من كلام الأنبياء، اجعل عملي كله صالحا، يعني ما بقي شيء من أعماله إلا هي داخلة في الأعمال الصالحة، واجعله لوجهك خالصا، كل عمله صالح ليس فيه مباحات وليس فيه ذنوب وهي خالصة لله، ما الذي يريد الإنسان بعدها؟ فعمر محدث ملهم. ولهذا الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء خير من أن يكثر من الدعاء ويتوسع، وفقني للصلاة وللصوم، سألك أن تريدنا حوض نبيك، وأن نمر على الصراط كالبرق، وأن نفعل، سأل الله الجنة والنجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ذكر أيضا المصنف أن من أسماء الصمد هو لجوء الخلائق وانطراحهم بين يدي الله عز وجل في النوائب والشدائد وفي الأمور، يلجأ إليه عند الفرح فيحمد ويشكر، ويلجأ إليه عند المصيبة فيسأل الله التفريج والتيسير، يلجأ إليه قبل العبادة يسأل الإعانة والتوفيق، يلجأ إليه بعد العبادة ويسأل القبول، يلجأ إليه في كل حين وفي كل لحظة، يسأل الله الطعام والشراب، يسأل الذرية والرزق، يسأل العلم، يسأل الثبات على الدين. لا نملك قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا ملجأ من الله إلا إليه، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. تلهج الألسنة الليل والنهار بسؤاله وطلبه، وهذه معنى العبودية. عبودية دعاء وتوجه إلى الله عز وجل، وهو يحب هذا السؤال من رحمته ومن لطفه بعباده، يحب الإلحاح عليه في السؤال والطلب، وهذا من جوده ومن كرمه ومن شكره لعباده، فهو الشكور. أيضا له من الصمد المعنى الآخر الذي ذكرنا أنه بمعنى لا جوف له، وهذا يدل على عظمته وأن الله عز وجل متنزه عن الطعام والشراب، متنزه عن الوالد والولد، متنزه عن كل ما يعرض للمخلوقات المتصفة بصفات التجويف والحاجة للغير، لأن كل ما لا يستغني عن الغير فهو فقير، والله هو غني حميد، وما من مخلوق إلا وهو مفتقر لخالقه في وجوده، فقراء لله في وجودهم وفقراء لله في طعامهم وشرابهم، فقراء لله في هدايتهم، فقراء لله في لباسهم، فقراء لله عز وجل في توفيقهم للأعمال الصالحة وفي مقاصدهم وفي نياتهم في سائر أحوالهم، هم فقراء لله، والله هو الغني الحميد، غني عن الخلق أجمعين، وهم فقراء له كلهم من الملائكة والإنس والجن، سائر المخلوقات هي فقيرة إليه، تصمد إليه في حوائجها وهو مستغني عنها، لا تنفعه عبادة العابدين ولا تضره معصية العاصين، وإنما ينفعون أنفسهم ويضرون أنفسهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كل الناس يغدو فمعتق لنفسه وموبقها، وأما الله فهو غني حميد على الخلق بأنواع العلو، هو فوق عرشه وفي مجده وعظمته، رفيع الدرجات ذو العرش. لا تضره أفعال المخلوقين، وهم الفقراء إليه في كل أحوالهم وفي كل شأنهم، لا ينفع ذا الجد منها الجد، لا ينفع المال صاحبه، قادر الله أن يحرمه من ماله الذي في يده ومن اللقمة التي في يده، بل إذا بلغت إلى فيه، كان أحد القدرية الذين يقولون بقدرة العبد على فعله، فكان يأكل لقمة فقال له أحد أهل السنة أنت لا تأكل هذه اللقمة إلا بقدر الله، قال ترى أنها في